هذه الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأناشيد الأطفال أو الأطفال في الإسلامية السليمة ما فيها ذلك ولا فيها بدع ولا فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.